بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قلنا أمروا أنهم حينما يدخلون إلى بيت المقدس أن يدخلوا من بابها سجدا، وقيلت قلنا سجدا تحتمل احتمالين حسيين معقولين، وتحتمل احتمالا معنويا ليس له بديل. الاحتمالان الحسيان: أنهم أمروا أن يدخلوا من باب بيت المقدس سجدا، يعني ركعا حال دخولهم، يعني أن يدخلوا من الباب وهم راكعون وقد يفاضل أو قد يغير الله تعالى بين الركوع والسجود، فيسمي الركوع سجودا وقد يسمي السجود ركوعا. ذلك أن الركوع والسجود كلاهما خضوع لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في حق داود: وخر راكعا فخر راكعا وأناب. خر راكعا يعني خر ساجدا، خر راكعا يعني خر ساجدا، لكن هناك لما قال خر راكعا؟ قال خر راكعا ويقصد بذلك أنه خر ساجدا، لما لم يقل وخر ساجدا وأناب؟ عرفنا؟ يعني سبب تقديم أو سبب التعبير عن الركوع بالسجود أو عن السجود بالركوع كيف يكون؟ أما في صاد لما قال خر راكعا وأناب، إنما كان ذلك ليبين الله تبارك وتعالى أن خير السجود ما سبقه ركوع، خير السجود ما كان قبله ركوع. إذا أردت أن يكون سجودك كاملا وأن يكون سجودك أكثر خضوعا لله فليكن سجودك قبله إيش؟ قبله ركوع. لذلك سن الله تعالى في الصلاة أن يكون الركوع قبل السجود، فلا يكتمل سجودك حتى تكون راكعا قبل سجودك. سجدة واحدة لا يعني ليس لها إيه. أما خير السجود سجود الصلاة إيه؟ أن يكون ذلك مسبوقا بركوع، فتركع ثم تسجد، هذا خير السجود. أما هنا فإذا قلنا بأن الركوع مقصود به السجود، أو أن السجود مقصود به الركوع، يعني ادخلوا الباب سجدا، قلنا قد تعني أنها ركعا، يعني ادخلوا الباب وأنتم راكعون. طيب، إنما يعني بذلك أن الركوع ينبغي أن يكون على درجة من الخضوع كالتي تكون في السجود، على درجة من الركوع، لأنه كما هو معروف السجود أكثر خضوعا أم الركوع؟ السجود، بدليل أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أنه يكون أكثر تذللا وخضوعا لربه، يكون أكثر خضوعا وتذللا لربه سبحانه وتعالى، لذلك يكون في سجوده أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما قال ادخلوا الباب سجدا، هذا يعني أن تكون، ولو كان المأمور به هو الركوع، فالمقصود أن يكون الركوع خضوعا كالسجود، أن يكون الركوع خضوعا كالسجود. وإما أن يكون قد أمرهم فعلا بالسجود، لكن كيف يدخلون وهم ساجدون؟ قلنا يدخلون ثم يسجدون، يدخلون ثم يسجدون. وإن كان المأمور به لا سجود حقيقي ولا ركوع حقيقي، فهذا يعني أن المأمور به إيش؟ خضوع لله جل وعلا، فأن تدخلوا الباب وأنتم خاضعون لربكم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه تحمل على أكثر من محمل، منها أن يكون الركوع حسيا، لكن كيف يؤتي الإنسان زكاته وهو راكع؟ قال وهو خاضع، أن يؤتي زكاته وهو خاضع. وإما أن يكون الخضوع على وجهه، على صورته، على يعني على حسه. فالشاهد أنه قد يطلق الله تعالى سجوداً أو ركوعاً حسياً ويعني بذلك سجوداً وركوعاً معنوياً، وهذا ما قد تحتمله هذه الآية. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: وسنزيد المحسنين، فمن زاد على ذلك، والله حق له أن تزيد على ذلك، يعني أدخلكم إلى جنة أرضية، أدخلكم إلى بيت المقدس، أدخلكم إلى الأرض التي سماها الله في كتابه أرض كما قلنا، ومن حظي ببيت المقدس حظي بالأرض، ومن حرم من بيت المقدس حرم من الأرض. أدخلكم الله بيت المقدس كدلالة على أنه سيورثكم الأرض، ثم لا تزيدون على سجدة أو ركعة. سنزيد المحسنين، يعني سنزيد من يزيد على هذا، سنزيد من يزيد في إحسانه إحسانا، سنزيد من يزيد في عبادته إحسانا، سنزيد على من يزيد على ركعته وسجوده إحسانا، لأنه محسن. لذلك سمي من يزيد على ما يأمره الله به سمي محسنا، سمي محسنا. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على ما يدل هذا الكلام؟ أن تعبد الله كأنك تراه. كيف يعني كأنك تراه؟ فإن لم تكن تراه يعني أنت لا تراه، فهو يراك. هذه تسمى مرتبة الإحسان. ما الفرق بينها وبين مرتبة الإيمان؟ مرتبة الإيمان ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، صح؟ هذه أركان الإيمان الستة. من بلغ هذه المرتبة من الإيمان فآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره، فقد بلغ منزلة قد أمره الله بها، ولا نجاة له ولا منجاة له ولا فوز له ولا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذه الستة. فمن قصر في هذه الستة لا يرى جنة يوم القيامة، مش كذلك؟ صحيح؟ طيب، الإحسان مرتبة أعلى، مرتبة أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه. أي مؤمن يعبد الله كأنه يراه؟ قليل من يعبد الله كأنه يراه. الذي يعبد الله كأنه يراه يأتي أحيانا بما لم يأمره الله، يأتي بما لم يأمره، يعني بما لم يفرض عليه، فأعماله زيادة. إذا قال سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة في شعيرة، قالوا حنطة في شعيرة، أو قالوا حبة في شعرة. وعلى كل حال، سواء قالوا حنطة أو حبة أو شعرة أو شعيرة أو كيفما كان الذي قالوه، فقد بدلوا القول الذي قيل لهم. قيل لهم قولوا حطة، لكن السؤال الآن الذي قد يتبادر إلى الذهن، هم أكانوا يتكلمون بالعربية حتى يقال لهم قولوا حطة فيقولوا حنطة؟ يعني هذا التبديل تبديل عربي، كذلك هذا التبديل تبديل عربي، يعني تبديل من حطة إلى حنطة ومن حطة إلى حبة، هذا تبديل بلسان عربي، وقد عبر الله تعالى عنه بلسان عربي. وبنو إسرائيل يومها كانوا يتكلمون بلسان عبري، لا أحد منهم يتكلم العربية في ذلك الوقت. طيب، فكيف بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؟ بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة. هل تتقارب كلمة حطة وحنطة بالعربية بالعبرية كما تتقارب بالعربية؟ نعم بالضبط. فهذه كذلك كما هي تتقارب في العربية فإنها تتقارب بالعبرية. فلما قيل لهم حطة كانت كلمة حطة بالعبرية قريبة من كلمة حنطة بالعبرية، فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة، لكن ليس بالعربية باعتبار أن الكلام الذي خوطبوا به إنما كان عبريا لا عربيا. بالمناسبة السرياني لا ليس لبني إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف ما يقوله النصارى اليوم، لا نصارى ولا يعني حتى بعض اليهود يقولون لسان التوراة والإنجيل كان بالسريانية، وبعضهم قال باللاتينية وبعضهم قال بغيرها، هذا ليس لا للتوراة ولا للإنجيل. التوراة في سرياني لا شيء، في لغة سريانية موجودة، لكن لا علاقة، طبعا ترجمت كل الكتب السابقة هذه ترجمت إلى السريانية، وادعي أنه لسانها الأصلي، أن لسان التوراة والإنجيل الأصلي هو السريانية. لسان التوراة والإنجيل لسان عبري، لسان عبري، وهو لسان أبينا إبراهيم بعد عبوره الفرات، هو لسان أبينا إبراهيم بعد عبوره الفرات، يعني بعدما عبر إبراهيم الفرات بسبب عبوره للفرات بلبل لسانه ومن معه للعبرية، إذا سمي عبرية باعتبار أنهم عبروا فصار لسانهم عبريا، ليعمى جنود النمرود عنهم فقلب لسانهم، وكانت ألسنته يعني لسان إبراهيم ومن معه إلى أن ولد يعقوب اللي هو ابنه ابن ابنه يعني ابن إسحاق، فكان عبريا، وبقي كل بني إسرائيل من بعده على هذه العبرية. والسريانية طارئة واللاتينية طارئة، وكل هذه اللغات كلها طارئة ليست من أصل كلامي. إنجليزية أطرأ من الطارئة، هذه جديدة يعني، بنت إنجليزية بنت مبارح يا شيخ، ما لها يعني، ما كان يعني كم قرن، ما في شيء، ما في شيء، ما عمرها شيء يعني. يعني أحد الأدباء عاش في القرن 14 الميلادي طبعا، تكلم بإنجليزية لا تعرف منها شيء، كان يتكلم بإنجليزية، تكلم عنده يعني قصص بالإنجليزية، ومعروفه يعني يكتب قصصا وروايات وكذا قبل شكسبير، فرانسيس بيكون اسمه، فكتب قصصا بالإنجليزية، إن قرأها إنجليزي اليوم لا يفهم عليه، فمتطور جدا ما شاء الله، كل يوم بغير كلمة يعني حبي حسب التطور. طيب، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بدلوا، قلنا بدلا من قولهم حطة أي أحطط عنا خطايانا وكفر عنا سيئاتنا، قالوا حنطة استهزاء وظلما وافتراء على الله، استهزاء وظلما وافتراء على الله جل وعلا. وهؤلاء من هؤلاء؟ تعلمون من هؤلاء؟ هؤلاء الذين حاربوا العماليق، هؤلاء الذين تربوا على الكتاب، هؤلاء الذين بقوا 40 سنة تاهوا في الأرض ثم أثابهم الله وأعادهم لبيت المقدس، ليس الجيل الأول، هذا الجيل الثاني، هؤلاء أبناء وأبناء أبناء أصحاب موسى، مع يوشع بن نون، هؤلاء مع يوشع، يعني هؤلاء ليسوا الجيل الأول اللي كان هو الجيل المضروب، في جيل مضروب أول اللي خرج مع موسى، هذا جيل فاسد نتن. طيب، أنت جيل لبني إسرائيل هو جيل بني إسرائيل الأول، خرجوا من عبودية فرعون وكانوا لا يعرفون إلا يعني أراذل الأمور، وقالوا أرنا الله جهرا ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ولن نؤمن لك حتى كذا وحتى كذا وحتى كذا، فهؤلاء الذين أتتهم الصاعقة وقتلوا أنفسهم ونحو ذلك، هؤلاء جيل أفضل من ذاك الجيل، مع ذلك ماذا فعلوا؟ كما ترى حطة، قالوا حنطة، هي المسألة سبحان الله. فأنزلنا على الذين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا، ما قال فأنزلنا عليهم، وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في من ظلم من قوم أن الله ينزل رجزه على القوم أجمعين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، كذلك يعني من ظلم، إذا ما ظلم قوم في أمة فإن الله يعذب الأمة كلها، إلا أن يكون الذين لا يظلمون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر منعزلين متزيلين لا يختلطون بمن يفعلون المنكرات والذين يظلمون. هذا الأصل، أنه أنك إذا كنت بين قوم ظالمين فإن الله إذا عذبهم عذبك معهم. هذا الأصل، ولو كنت لا تخالطهم، يعني لا تشاركهم ولا تمشي معهم ولا تظلم معهم ولا ولا ولا ولا، إلا أنك مختلط فيهم ولست منكرا لهم ولست منعزلا عنهم. في هذه الحال إذا نزل عليهم رجز، يعني عذاب من الله خاص، الرجز هو عذاب خاص من السماء ينزل على قوم مخصوصين، إما طاعون وإما غير ذلك، فإذا نزل عليهم رجز من السماء أنت مصاب مثلهم، ولو لم تكن ظالما، قال ولو لم تكن ظالما. فهذا هو الأصل، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هنا ماذا قال؟ قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم، لا، على الذين ظلموا. إعادة الكلمة تعني أن الأمر خرج عن الأصل، إعادة الكلمة، إعادة قوله الذين ظلموا تعني أن الأمر خرج عن الأصل. كان الأصل أن ينزل الرجز على الجميع، لكن ألا ترون أنه ملفت للنظر؟ فبدل الذين ظلموا قولا، من سأل نفسه مرة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا، الطبيعي فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، الطبيعي أن يكون هذا هو السياق. خرج، لا، خرج الأمر عن طبيعته، عن سياقه الطبيعي الذي قد يأتي على ذهن أي إنسان يقرأ الآية. فلما رأيت أنه كرر لك الذين ظلموا دل على أن الأمر خرج عن طبيعته، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، يعني عليهم خاصة، عليهم خاصة، على من؟ على من قال حنطة بدل حطة، ولم يكن رجزا عليهم أجمعين. ذلك ورد كما رأينا في الروايات أن الذين نزل عليهم الرجز أو الطاعون إنما هم كانوا قوما مخصوصين من بني إسرائيل، ولم ينزل عليهم أجمعين، لم ينزل عليهم أجمعين. بالضبط، هناك قال عليهم دلالة على الذين ظلموا. كيف تعرف أنه فقط الذين ظلموا من هذه؟ ليه بيّن لك في البقرة أنه اسمها بقرة، صح؟ اسمها يدل على أنه ينبغي أن تبقر لك شيئا، أن تبين لك أمرا قد خفي لك في الأعراف. الأعراف ليس فيها، في دلالات بني إسرائيل ليس فيها البقر الذي في سورة البقرة. سبب الخروج عن الأصل أن هذا الرجز ليس، لم يستحقه الجميع، وإنما استحقه أولئك الذين كانوا يقولون هذا القول، وإلا لو نزل الرجز على الجميع لحرموا من بيت المقدس، وكان الأصل أن يدخلوا بيت المقدس وأن تكون لهم، يعني من باب النعم، ومن باب ما زالت النعم تتوالى كما قلنا. هو كان من أول الكلام، ماذا كان سياق الكلام؟ أول الكلام تذكرونه، أول خطاب الله لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم، ثم بدأ وإذ فعلنا وإذ نجيناكم وإذ فرقنا وإذ وإذ وإذ وإذ، وهنا وإذ قلنا، هذه وإذ قلنا تتبع إيش؟ تتبع النعم، تتبع النعم، يعني تتبع النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل منذ أن فضلهم على العالمين. كيف فضلهم على العالمين؟ بهذا، انظروا ماذا فعلنا لكم، فعلنا لكم كذا وكذا وكذا وكذا، ومنها أنكم لما أمرتم بدخول المسجد الأقصى دخلتموه وأنتم تبدلون كلام الله تعالى وتقولون حنطة بدل حطة، فعذبنا بعضكم وتركنا بعضكم خوفا من أن يعني تهلكوا جميعا ولا يبقى منكم أحد يرث بيت المقدس. هذه نعمة أم لا؟ نعمة. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما معنى يفسقون؟ فسق، فسقت التمرة، الفسق، الفسق هو الخروج، فسقت التمرة يعني خرجت من قشرها، خرجت من قشرها، لما يفلق قشرة التمرة، لما تفلق وتخرج التمرة من قشرها تسمى فسقت، تسمى فسقت. فالفسوق هو الخروج عما خرجوا، خرجوا عن أمر الله، خرجوا عن أمر الله جل وعلا بما كانوا يفسقون. والباء هذه اسمها في العربية باء السببية، باء السببية، بسبب ما كانوا يفسقون، بسبب ما كانوا يفسقون، باء السببية. هل منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ الباء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب هو سيدخل الجنة بما كان يعمل، إذن يناقض ظاهرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوا الجنة بما، هذه الباء، هذه الباء بما كنتم تعملون، هذه باء سببية. في حديث النبي ليست سببية، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اسمها باء البدل، لن يدخل أحدكم الجنة بدلا من عمله، لأن عمله لا يستحق أن يكون بدلا عنه الجنة، باء البدل. وإنما لو كان سببية لكان كلامه غير منضبط مع القرآن. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني بدلا عن عمله، يعني تأتي إلى عمله تقول عملك يكون بدلا عنه الجنة، لا هذا غير صحيح. ولا أنت، قال ولا أنا، ولا أنا، عملي ليس بدلا عنه الجنة، يعني الجنة لا تساوي أو أعمال بني آدم لا تساوي الجنة مهما كان أعمال بني آدم حتى ولو كان نبيا. هي رحمة الله تعالى هي التي تجعل هذه الدرجات تعلو بغير بسبب، يعني ليس بسبب أعمالهم لكن بغير بدل عن أعمالهم، هي الرحمة التي تجعلهم يرتفعون هذه المراتب، يبلغ بسبب عمله رحمة الله فيدخل إلى الجنة برحمته، ويوزع الجنة حسب عمله بحسب ما رحمهم الله، فمن رحمه بحسب رحمته جراء عمله بسبب عمله، يعني العمل سبب لاستحقاق الرحمة، سبب لاستحقاق بالضبط. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي بسبب ما كانوا يفسقون. نعم. الذي أشكل على بعض المحققين فكتب الزمخشري أن الزمخشري هو الذي يعتني عادة بالأوجه البيانية والبلاغية، فظن أن الزمخشري هو الذي ساق هذا، لكن هذا الكلام موجود في الرازي في تفسيره التفسير الكبير، موجود عنده وقد بينه رحمه الله. طبعا عند الرازي ما عنده من يعني الأمور، لكن قد أجاد في هذا السياق الله أعلم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استسقى يعني طلب السقيا، ولعل هذا كان قبل دخولهم إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس قال الله فيها ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فلو لم يكن لهم فيها ماء لما صح أن يقول رغدا. كذلك لو كان في بيت المقدس، لو لم يكن في بيت المقدس ماء يشربونه لما صح أن يقول رغدا، والرغد كما قلنا حياة هنيئة لا تعب ولا نصب فيها، يعني لك أن ترى فيها ما تشاء وأن تحصل فيها على ما تشاء. فالظاهر كما قال رحمه الله هنا أن هذا كان قبل دخولهم إلى تلك القرية، يعني في التيه، يعني في التيه قبل دخولهم إلى بيت المقدس وقتالهم العماليق وفتحهم لبيت المقدس. استسقى موسى لقومه فقلنا بنون العظمة، وهذا يعني أن الأمر عظيم، هذا يعني أن الأمر عظيم، حينما يقول قلنا يعني الأمر فيه شيء خارق للعادة لا يمكن لإنسان أن يأتي به. فقلنا اضرب يا موسى يعني بعصاك التي هي التي كانت تنقلب ثعبانا بإذن الله، بعصاك الحجر، أي حجر كما شو رأيتم، الحجر الذي حمل له ثيابه، والحجر الذي كان مع يعني قوم بني إسرائيل يحملونه، وكان على رأس ثور، وكان يحمل على حمار، وكان طوله وعرضه ذراعا بذراع، وكان يحمل ويحمله هارون ويضربه موسى، وكان مع شعيب فدفعه إلى موسى، طيب بالمناسبة شعيب لا يعرف موسى وموسى لا يعرف شعيبا، والرجل الذي لقيه موسى في مدين ليس النبي شعيب، يعني حماه الذي زوجه ابنته ليس شعيب النبي، وإنما رجل صالح في مدين في المدينة التي بعث إليها نبي الله شعيب. يعني هو كل رجل في مدين لازم يكون اسمه شعيب، هو النبي ما في غيره في مدين كلها. فأشكل على كثير من المفسرين أن ذاك الرجل هو شعيب، وما قال الله شعيب ولا قال نبيه شعيب ولا قال أحد من خلق الله الذين نعرفهم في يعني في راسخين في التفسير إنه شعيب. فأشكل عليهم أنه ذهب إلى مدين، من في مدين؟ نعرف أنه في مدين كان فيه نبي اسمه شعيب، خلاص هذا هو. طيب لما؟ فليس هو، ولم يرى موسى شعيبا، ولم يرى شعيب موسى، لا سيما أن شعيبا يعني كان قبل موسى بكثير. في سورة القصص قال فلما قص عليه القصص قال نجوت من قوم الظالمين، ما ذكر إن لنا أبا شيخا كبيرا، شيخ كبير رجل صالح، كان يعني كان عنده بنتان وكان تذودان، وفأتى موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ثم دعته المرأة جاءت تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليأجرك أجر ما سقيت لنا، فذهب فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، ولا في كلمة شعيب ولا شعب ولا شعبة ولا هم لما رأوا مدين هذا هو شعيب، وهذا هو لا رجل صالح، رجل صالح ولا شك، عنده ابنتان، زوج إحدى ابنتيه لموسى وبقي عنده 10 سنوات ثم عاد إلى مصر مع أهله مرة أخرى، هذا كل ما في القصة. فما كان عنده لا حجر يدفعه إليه، وإنما هذه كلها يعني من يعني من إما من كتاب إما من أهل الكتاب وإما مما علق في أذهان بعض المفسرين. فأي الحجر، يعني ما هو الحجر الذي ضربه موسى؟ قال تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الحجر هذه تحتمل احتمالين، احتمال الذي ذكره الزمخشري وهو أن ال هنا ال التعريف للجنس وليست للعهد، وهو كلام معتبر مع أن القائل فيه الزمخشري، لكن كلامه معتبر. ليه معتبر؟ قال لأن اضرب بعصاك الحجر، الحجر هذه الجنسية، يضرب بعصاك ذاك الذي يسمى حجر، بغض النظر عن هذا الحجر هل هو حجر معين أو حجر صغير أو كبير، أو اضرب بعصاك الحجر، انظر إلى حجر تراه فاضربه. قال وهذا أبلغ في الآية وأبلغ في يعني فيما يكون خارقا للعادة، بينما لو كان حجرا معينا لقال أصحاب موسى هذا الحجر فيه سر، هذا الحجر فيه سر، وليس الأمر أن موسى يعني هو المكرم من قبل الله تعالى، وإنما الحجر اللي هو فيه شيء. طيب ولتآمروا على موسى وسرقوا منه الحجر ويفعلونه، لا السر ليس في الحجر، السر في رب الله، رب العالمين، في قدرة الله تبارك وتعالى. فلما قال له اضرب بعصاك الحجر أمره بأن يضرب أي حجر. هذا الكلام معتبر أكثر مما لو كان الحجر حجرا خاصا، لا سيما أنه لم يرد في ذلك الحجر قصة تثبت أين هي، هل الحجر الذي أخذ كذلك علق في أذهان بعض الناس الذين كتبوا. قال موسى له قصة مع الحجر، تعرفوها القصة، أن بني إسرائيل كانوا يتهمونه بأنه عنده برص في بدنه، وكان حييا لا يخلع ثيابه أمام أحد، فاتهموه أنه يخفي شيئا عيبا في جسده، قيل برص وقيل غير ذلك، فأراد الله أن يبرئه مما قالوا، فبينما كان يغتسل وقد توارى عن أنظارهم جاء حجر فأخذ ثيابه ومشى فيها، فلحقه موسى يقول يا حجر ثيابي يا حجر ثيابي، وطبعا خرج من الاغتسال ما في بدون شيء، فرآه بنو إسرائيل فعلموا أن ليس به عيبا في جلده وفي جسده، برأه الله مما قال. المهم لما قبض موسى على الحجر عزره، يعني عطال عاقبه. طيب ليش عاقب حجر؟ قال لأن بالعادة التعزير لا يكون إلا للمكلفين، هذه قاعدة فقهية، لا يكون التعزير إلا لمكلف، من كلف يعني من أمر بشيء فلم يأتي به حينئذ عزر، يعني عوقب عقوبة ما يراه بما يراه الحاكم أو الأمير أو الخليفة أو نحو ذلك. طيب الحجر مكلف، حجر مكلف ليس مكلفا، بدليل أنه لما عرضت السماوات الأمانة على السماوات والأرض أبينها، أبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، وما ما دخل الحجر، ما دخلوا بالتكليف. قال لأن، لكن عزره موسى لأن حتى من لم يكن مكلفا إن أتى بأفعال المكلفين وقعت عليه عقوباته. بالعادة الحجر يأخذ ثيابه ويمشي، لا، هذا يفعله مكلف، فلما أخذ الثياب ومشى بدر منه فعل مكلفين، لذلك عاقبه وعزره موسى. أنت لما فعلت هذا، يعني سرقت، من يسرق؟ يسرق المكلف، فلما فعلت ما لا يفعله إلا مكلف حينئذ جرت عليك عقوبات المكلفين، فعزره موسى. كذلك ليس هذا هو الحجر الذي، يعني كل حجر مر على موسى ينبغي أن يكون هذا هو، يعني هو الحجر الذي كان لما سرق ثيابه وبقي معه كل تلك السنوات حتى يعني أخذه، لا، هذا ليس صحيح. ثم الذي يثبت أن هذه القصة إنما كانت كذلك في التيه أن موسى كان حيا، وموسى مات في التيه، موسى مات في التيه، فالذي يثبت أن هذا الأمر كان في التيه أن موسى كان حيا يومها، ولم يكن ذلك في بيت المقدس، وإنما كان في التيه قبل وصولهم إلى بيت المقدس لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون هناك، كان هذا الأمر. فاستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، الظاهر كما قلنا أنه أي حجر، فانفجرت منه 12 عينا، لما لم تنفجر عين واحدة كبيرة؟ هم 12 سطا أو قبيلة، فيناسب حالهم الذي لا يتوافقون فيه على شيء أن كل قبيلة ستتفق مع بعضها البعض، فإن أخرج لهم نهرا، لو أخرج لهم الفرات وقال لهم اشربوا كلكم لتقاتلوا عليه ولذبح بعضهم بعضا على فرات أو على النيل. طيب، لكن لما كانوا قوما بهذه الأخلاق وبهذا السوء كان من الأفضل، يعني من الأحسن، أن يكون لكل قبيلة إيش ميزابها، مزرابها، يعني جدولها يكفيها، حتى ولو كان مجموع الاثنى عشر، يعني مجموع الاثنى عشر جدولا أو عينا، هذه لا تساوي يعني عشر معشار نهر من الأنهر، لكن مع ذلك ما أخرج لهم نهرا، كل واحد له جدول يشرب منه حتى لا تكون فيه خلافات ولا نقاشات، بدليل أنهم لما دخلوا إلى بيت المقدس أخذت كل قبيلة منهم جانبا وسكنته. هذا يعني أنهم أصلا يعني ما متفقين، يعني دخولهم إلى تفرقوا. قال فانفجرت، والانفجار هو انبلاج بقوة وصوت، هو انبلاج بقوة وصوت. طيب، وانبجست التي في الأعراف، فانبجست منه 12 عينا، هنا انفجرت، فانفجرت هناك فانبجست. الانبجاس بداية الانفجار، الانبجاس لا يشترط فيه قوة ولا صوت، وإنما هي البداية، بداية التشقق، انبجس بدأ التشقق، انفجر تشقق فأخرج صوتا بقوة، أخرج صوتا بقوة. إذن انبجست ثم انفجرت. لا يشترط، لا يشترط يكون كل قبيلة تابعة لابن من أبناء يعقوب، ليس بالضرورة، لا، هم أسباط بمعنى أنهم يتبعون الأسباط، لكن هل كل يعني كل واحد يتبع لواحد؟ الله أعلم. أسباط أولاد يعقوب اللي كانوا يعني إخوة يوسف، إخوة يوسف. ليس شرطا، ليس شرطا، هم بالضرورة من سلالة يعقوب، لكن من أي من أولاد يعقوب يعني ليس شرطا. إسحاق من سلالته أم هو يعقوب؟ كل أنبياء بني إسرائيل من يعقوب، ليس من إخوة يعقوب. إن كان ليعقوب أخ، أنا لا أدري، إن كان ليعقوب أخ غير إسحاق، غير يعني لإسحاق غير يعقوب، فليس له، فليس منه نبي، فليس منه نبي. كل أنبياء بني إسرائيل من إسرائيل، يعني من يعقوب، من يعقوب نفسه. نعم. الأسباط نبئوا فيما بعد. كل أنبياء بني إسرائيل من يعقوب، يعني إخوان إسحاق. لا، من يعقوب يعني من سلالة يعقوب. لا، تلك مسألة أخرى، تلك مسألة أخرى نصل لها في آل عمران إن شاء الله. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا يدل على أنه كان ينبغي أن يكون لكل أناس مشربهم، وإلا لقتل بعضهم بعضا. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب، استسقى ثم قال كلوا. نعم، لأنه إذا أتى الماء أتى الطعام، إذا أتى الماء أتى الكلاء. إذا استسقى هذا يعني أن الاستسقاء لم يكن للارتواء فحسب، وإنما كان الاستسقاء لكي يسقوا ولكي يسقوا أرضه. نعم، لكي يسقوا ولكي يسقوا أرضه. هذا كله بالتيه. ليش ذكر دخول بيت المقدس ثم بالتيه؟ هو يبدأ مع بالتدرج بالنعم. ماذا أنعم الله على بني إسرائيل؟ من قال في الأول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وإذ فعلت معكم كذا وكذا وكذا، ويبدأ بالتدرج بالنعم. فبدأ بالتدرج أولا بمسألة فرعون، لأنه كانت أكبر نعمة عليهم أن خلصهم من آل فرعون، صح؟ ثم بدأ يتدرج إلى أن وصل إلى الطعام والشراب، والتي قبلها أفضل منها. فبدأ يتدرج معهم إلى أن وصل إلى أصغر النعم، وهي الطعام والشراب اللي هو أمنه لهم. قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. قوله، وهي إشارة جميلة فيما يتعلق بالسياق الذي ذكر الله فيه قصة بني إسرائيل في البقرة، والتي ذكرها في الأعراف، أو في الأعراف. قصة بني إسرائيل في الأعراف قلنا هي مكية، فذكر الله تعالى هناك قصتهم بصيغة الغائب، لأنه لما نزلت الأعراف لم يكن ثم بني إسرائيل حول النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان حوله أحد من بني إسرائيل. لكن لما ذهب إلى المدينة ونزلت البقرة كان حوله أهل الكتاب، فناسب أن يخاطبهم بخطاب المخاطب، يعني بصيغة المخاطب، أن يكون كلامه معهم مباشرة، فناسب هذا باختلاف حاله. بس بالنسبة لقصة انفجار الحجر، لما موسى ضرب الحجر كان ينزل منه الماء لما يجعله بس مرة أخرى؟ نعم. ولا أنه كان مستمر على الدوام؟ لا، اللي ورد أنه كان يضربه متى يشاء ويوقفه متى يشاء. قوله استبدال ذلك بالأطعمة الدنية خطأ لغوي، أو الدنية أو الدنيئة، خطأ لغوي. قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا خطأ شائع للأسف عند كثير، ربما أقول حتى عند بعض يعني كبار أهل العلم. لما تقول اليوم عندك سيارة قديمة وسيارة جديدة، ماذا تقول؟ استبدلت القديمة بالجديدة، صح؟ استبدلت القديمة بالجديدة، صح؟ هذا خطأ، هذا خطأ. الصحيح أن تقول استبدلت الجديدة بالقديمة، يعني المرتبط بالباء هو المتروك وليس المأخوذ، المرتبط بالباء هو المتروك وليس المأخوذ. كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون، هم أخذوا الذي هو أدنى ولا أخذوا الذي هو خير؟ أخذ الذي هو أدنى، تركوا الذي هو خير. ما يشاع على ألسنة الناس، أنهم يقولون بهذا الشكل. فالاستبدال كلمة التبدل والبدل والاستبدال إذا ما ارتبط الاسم بالباء فالباء ما ارتبط بالباء هو المتروك وليس المأخوذ، هو المتروك وليس المأخوذ، كقوله تعالى أيضا في البقرة: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل، يتبدل الكفر بالإيمان يعني ترك الإيمان وأخذ الكفر، المرتبط بالباء هو المتروك وليس المأخوذ، فقد ضل سواء السبيل. فكل ما اشتق من البدل، بدل، تبدل، يتبدل، استبدل، هذا كله إذا ما ارتبط اسم من المبدل أو المبدل منه بالباء فالمرتبط بالباء هو ماذا؟ هو المتروك. فقوله: وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية أو الدنيئة، خطأ، هذا خطأ، وإنما هو بالعكس، استبدال ذلك أو استبدال الأطعمة الدنية بذلك، هذا هو الصواب. صار الليل الأذان، نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.